بربعيني يا دنيا انت بهمومك، بربعيني ولظن عيني ضيقه، بربعيني اجت من الله آية، بربعيني اطب للجنة لو تطم علي. ولا تنشد على الهم بية الهم، جمر نار اللي راحوا بية الهم، اخوي بمخفياتي بية الهم، جفاني ودمعي ظل يضحك علي. اخذ قليبي لا ترد بعدي، وحنتني الدنيا واحتارت بعدي، البعيد اقرب واللي بصفي بعدي، وبعد انت وبعد تاني علي. كفاله يا صاحب لا تذكرني، كفا لا يا صاحب لا تذكرني، كفاله ادق شف على راسي، كفاله صرت مطلوب ويدور، كفاله وانا الكافي النفس بالمالريه. بل هاي له الروح ما تقتنع، بل هاي شلون انساك للطريق، بل هاي تنشد هاي عين عليك، بل هاي وترد هاي وتقل الهاي بيه. اذا خانك طريقك سر بيانه، اذا خانك طريقك سر بيانه، وطيور اللي ذبحتها سر بيانه، اللي بنص صدر خافي سر بيانه، خانقني وجثم كلش علي. قلب عليك ما عم والنعم بيك، وبيك اخوان انه والنعم بيك، انت راح اعوفك والنعم بيك، شا ما فكرت شي يصير بيه. ومضايف مضايف روحي دمعي، شكرا لكم ويقين براسي، مو بس شكرا لكم، شفتكم ويا غيري، شكرا لكم وانا الغلطان طيب العم علي. ولوني وعلي ما ظن بعد تلحق، هذا وحقي وصرت مطلوب، تلحق لجنت الله القرآن تلحق، اظل عايش وعارك بالغنية. ومرحبينه قبل دنيانا تضحك، قبل دنيانا تضحك مرحبينه، وتوهمنا بحالاتك مرحب فينا، اذا مرحب تقطع مرحبين، توذرت على غدرك مية مية. مع تحيات اخوكم سيف الحلفي والشاعر نشأة الخالدي.